دافع منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها عيونك مدافع منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها وبحبك أنا بحبك وليش أمك معاجبها ترحم قلب عايش بالعذاب بطل عجبها بطل عجبها شو ما قلت لها تعقد حجبها بطل عجبها بطل عجبها شو ما قلت لها تعقد حجبها ورميت عليها ورد جوري فتحت عقلبي 16 جبها دللها بتزعل وبتبعد عني سايرها بترحل وبتهرب مني دللها بتزعل بتزعل وبتبعد عني سايرها بترحل وبتهرب مني عقلي رح يزحل رح بتجنني عقلي رح يزحل رح يزحل رح بتجنني ومتحير معها بدي عاتبها ورميت عليها فتحت عقلبي 16 جبهة بتتنادى مع كل الماضي وقلبها بيتعلق وبيرجع راضي بكرة بتتنادى مع كل الماضي وقلبها بيتعلق وبيرجع راضي تعرف هالزعلي كانت عالفاضي تعرف هالزعلي هالزعلي كانت عالفاضي وبكرة ضميرة بدي حاسبها ورميت عليها بطل عجبها بطل عجبها شو ما قلت لها تعقد حجبها بطل عجبها بطل عجبها شو ما قلت لها تعقد حجبها ورميت عليها وردي جوري فتحت عقلبي 16 جبها